ومن ثم من أراد أن يستلف يسلف. وفي مؤمن صادق يقول شهر كذا آتيكم بالمبلغ، والله لا يأتين به، وإن عجز يأتي ويقول أنا بين أيديكم سبب كذا، فيرحم ويعفى عنه. سمعتم هذا كلام؟ تعقلونه وإلا لا؟ نحن بالله لن يستقيم أمرنا، ولن نكون كما نود أن نكون إلا على هذا المنهج. وإلا عندنا كلمة أخيرة، النجاة النجاة. لا تعول على أمة هبطت. النجاة أي أطلب نجاة نفسك وبيتك، ما دمت ما تملك نجاة أمة أطلب نجاة نفسك. أولا كف لسانك، لا تقول كلمة يا عبد الله حتى تعلم أنها من رضا الله، كف عنك هذا، غض بصرك، اقتنع بما أعطاك الله، واصب على الابتلاء، وما هي إلا ساعات بقضاء الله وأنت في الملكوت الأعلى. هذا أيضا صعب، إذن أي شيء سهل؟ اجتماع القرية في بيت الله يدرسون كتاب الله وسنة رسوله ساعة ونصف كل يوم، ينفسون عن أرواحهم الضيق، ما يستطيعون. النجاة ما نستطيع، ماذا نريد؟ أو تظنون أننا هكذا بلا حساب ولا رقابة؟ والله إننا لتحت النظارة، ومحصي علينا كل شيء حتى خطرات قلوبنا، معروفة لله. مع النداء الحادي عشر، وهو نداء جليل يتعلق بالمال. المال قوام الأعمال، لا تنسوا، هذه يحفظها أهل الدنيا كلهم، المال قوام الأعمال. قال النداء الحادي عشر في مشروعية كتابة الديون والإشهاد عليها، من دان أو استدان فليكتب دينه وليشهد على الكتابة. من أمر بهذا؟ الله. لما؟ لا يريد أن يؤذي أولياءه بعضهم بعضا، لا يحب الله أن يرى وليه مضطهدا معذبا ولا مهانا مزدرى به. قال النداء الحادي عشر في مشروعية كتابة الديون والإشهاد عليها، الآية الثانية بعد الثمانين والمئتين من سورة البقرة، وهو آخر نداء في سورة البقرة، وهو نداء طويل لا أطول منه، ولكن سوف ندرسه ونفهم واحفظه في المصحف. من هم الذين يحفظونه في المصحف؟ الذين التزموا بحفظ نداءات الرحمن لأهل الإيمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. كلام من هذا؟ والله لن تستطيع البشرية أن تضع نظيره أبدا ولا تقوى عليه فوق مستويات العقول البشرية. كلام من هذا؟ كلام الله. الله الذي كفره الناس وجحدوه وتنكروا له ولم يعرفوه انهزاما للشيطان وجريا وراء الأهواء والشهوات. كلام الله هذا. أية جامعة أو كلية في الدنيا تقنن هذا التقنين وتحط هذه الكمالات بين أيدي المؤمنين. ومع هذا القرآن منذ 500 سنة وهو يقع على الموتى. القرآن هذا النور من القرن التاسع وهو يقع على الموتى فقط لا يقع على الأحياء. تحاجونني أنا أقول لكم أيكم يقف ويقول نحن في القرية إذا جلس أحدنا في المسجد يقول لمن يقرأ القرآن تعال اقرأ علي شيء من القرآن ويجلس ركبتيه ويصغي بأذنيه يسمع أهاتف. أو نحن عمالة نستريح ساعة ونجتمع للشاي أو لكذا فلان يقول من منكم يقرأ علي شيء من القرآن ويعطي أذنه ويسمع هاته في بيوتكم. من هو الذي يقول تعال يا أبي أسمعنا شيء من القرآن أو يقرأ علينا يا فلان أو يا فلانة؟ ما في. إذن عمن يقرأ القرآن؟ على الموتى ليلة الموت فقط. كيف إذن نكمل ونسعد؟ كيف نسمو ونرتقي؟ كيف ونحن فقدنا الطاقة الدافعة الموجهة الكتاب والحكمة الحكمة المحمدية حكمة محمدية. هيا أتحداكم ائتيني بحديث صحيح في البخاري الموطأ واجمع علماء الدنيا أن ينقضوا والله ما ينقضوا ولن يخطئ أبدا ما أراد رسولنا. لما؟ لأن الحكمة والله معلمه إياها ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أما نظريات العلماء والقانون والفلسفة والدجال ما يملي 50 عاما تنقض النظرية 100 سنة بطلت ما تنفع. والحكمة المحمدية ما ننسى إن نسينا أن الخليل عليه السلام وهو يبني البيت مع إسماعيل وهما يتقاولان ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هل نحن جلسنا بين يدي مربي يربينا على الكتاب والسنة ويزكينا؟ ما جلسنا. كيف ننهض إذن بالتكاليف؟ كيف نقوى على حرب الشيطان وأعوانه. لعلي واهم. ماذا قال إبراهيم؟ يعلمهم ماذا؟ الكتاب والحكمة ويزكيهم في أخلاقهم وآدابهم ونفوسهم. فالذي يعيش كما يعيش الآن العالم في الغابات والحدائق والبساتين والمقاهي والملاهي والمراقص ومواكب الكرة وهواء، تريد منه أن يعي ويفهم كلام الله وينهض بالتكاليف؟ لو تزل قدمه، لو يجوع، ممكن يكفر من أجل الخبز. لا تقول الشيخ يسب فينا ويشتم، لا، أنا منكم ومثلكم، لكن نبكي فقط. هيا بنا نشرح هذا النداء الكريم. قال الشارح غفر الله لنا وله وإياكم: اعلم أيها القارئ الكريم أن المال قوام الأعمال، صح وإلا لا؟ هذه محفوظة. قال: واسمع قول الله تعالى فيه، أي في المال، لتعرف أنه قوام الأعمال. ماذا قال تعالى من سورة النساء؟ قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تعطوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقراءة أخرى: قياما. حياتكم تقوم على المال. لما؟ لأن بالمال الطعام والشراب والكساء، ومن فقد الطعام والشراب والكساء مات. قال: إذ حرم تعالى إعطاء المال لغير الراشدين كالنساء والأطفال وقاصب العقول وعادم البصيرة في التصرف المالي. الليلة تغضب السامعة، لما تغضبين يا بنت عمران؟ أنت في بيتك مديرة لهذا المصنع لتخريج البنين والبنات، كلام هذا معقول وإلا لا؟ ربة البيت مديرة لمصنع إنتاج البنين والبنات، مشغولة طول ليلها ونهارها، مرة مع زوجها وأخرى مع ربها وثالثة مع أطفالها وشؤون بيتها، كيف إذن تخرجونها؟ ينهدم هذا البيت ويتحطم أو يحترق وتأكله النار. هذا صوت الرجعيين، هكذا يقول زعماء الماسونية، هذا صوت الرجعيين. المرأة المؤمنة تنتج البنين والبنات، تسعد زوجها بإصلاح فراشه وطعامه، لها مجال أن تخرج السينما ودور اللهو والباطل، لها مجال أن تشتغل في الفندق والمصنع، لها مجال أن تذهب إلى أسواق تتجول فتفتن المؤمنين وتفتن هي بهم. هذا مسلك الذين لا يؤمنون بالله أبدا ولا بلقائه. المساواة هذه كلمة ماسونية يضحكون بها على عيون وقلوب البشرية وناجحوا. اسمعوا المساواة الآن في القرآن. قال في: فإذا عرفت هذا أيها السامع فهيا بنا نشرح آية الدين ونبين ما احتوت عليه من أحكام تتعلق بالديون، الأخذ بها بعد معرفتها، الأخذ بها بعد معرفتها يحفظ على المسلم ماله ويصون كرامته. أعيد هذه الجمل: اعلم أيها القارئ الكريم أن المال قوام الأعمال، واسمع قول الله تعالى فيه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. إذ حرم إعطاء المال لغير الراشدين، حرم تعالى إعطاء المال لغير الراشدين، فلا قال لغير الراشدين كالنساء، النساء لسنا براشدات أبدا، لا تعب بيع ولا شراء ولا تجارة ولا مغمورة في نور بيتها، كيف تعرف المال أو قيمة المال؟ ما تعطاه أبدا، أي ما تجعل رئيس عليه. وإخوانكم يأتي براتم خوري يا زليخة، وهي التي تنفق عليه وتحول لها مساحيق، وإذا بكى اشتغل. قال إذ حرم إعطاء المال لغير الراشدين كالنساء والأطفال وقاصر العقول وعادم البصيرة في التصرف المالي. فإذا عرفت هذا فهيا بنا نشرح آية الدين ونبين ما احتوت عليه من أحكام تتعلق بالديون. الأخذ بها بعد معرفتها يحفظ على المسلم ماله ويصون كرامته، وهذا المطلوب إلا لا، أن تحفظ أموالنا وأن تصان كراماتنا أيها الفحول. قال وأول أحكام الديون هو كتابة الدين إذا كان مؤجلا لثلاثة أيام فأكثر. إذا كان هذا الدين بينك وبين أخيك لا يرد إلا بعد أسبوع شهر، لا بد من كتابته، يوم ويومين ثلاثة لا حرج، لأن أقل الجمع ثلاثة. قال ودل على هذا الحكم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قل لا ما نكتب، مولاك يقول اكتبوه، أعلم بك وبمصالحك فاكتبوه. قال وثاني أحكام هذه الآية النداء مشروعية بيع السلم، إذ قوله تعالى إلى أجل مسمى دال على بيع عليه. وبيع السلم ما هو هذا؟ هو أن يبيع العبد أخاه تمرا أو قمحا إلى أجل، فيأخذ البائع الثمن ويدفع السلع عند حلول الأجل. تمام. الآن النخل بدأ يعبر، صاحب نخل يأتيك ويقول أبيعك 5 قناطير رطب، بكم تتفقون؟ على 1000 ريال القنطار. يدفع لك الثمن وينتظرك، لما يحين الحين ويأخذ الرطب ينتشر تأتيه بقيمة بالسلعة. هذه رحمة توجد بين غير المسلمين؟ والله ما توجد. والآن موجودة؟ لا، نحن ترقينا. قال على شرط أن يكون المسلم معلوم الكيل والوزن، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، شهر كذا الكمية كذا، حتى ما يقع خلاف بين أهل القرية أو أهل البلد فيتناحرون، وهم مأمورون أن يكونوا على قلب واحد. وثالث الأحكام أن يكتب الدين وإن على أن يكتب الدين ثالث الأحكام أن يكتب الدين وإن وأن على الكاتب أن يعدل فيما يكتب، فلا يزيد ولا ينقص ولا يبدل ولا يغير، لقوله تعالى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، لا يزيد أو ينقص أو يبدل لفظا يترتب عليها فساد، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ورابع الأحكام أن من يحسن الكتابة يعرف يكتب إذا احتيج إليه ليكتب بين متداينين وجاب عليه أن يكتب. لا تقول أنا مشغول روح الفلان أو هات 10 ريال نكتب بينكما. قال ورابع الأحكام أن من يحسن الكتابة إذا احتيج إليه ليكتب بين متداينين وجب عليه أن يكتب، لقوله تعالى ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. أنت من علمك؟ أليس الله؟ هذا عبده يريد أن تكتب له، لما تقول أنا لا أكتب؟ هذا الأدب الرفيع، كما علمه الله فليكتب. قال ورابع الأحكام أن من يحسن الكتاب إذا احتيج إليه ليكتب بين متداينين وجب عليه أن يكتب، وذلك لقوله تعالى ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، أي شكرا لله على نعمة تعليمه. أمك ما كانت تعرف تكتب ولا أبوك، وأنت أصبحت تكتب، أشكر هذه النعمة. كيف يشكرها؟ يكتب لإخوانه. قال وخامس أحكام هذه الآية أو هذا النداء أن الذي يملي على الكاتب هو الذي عليه الحق، ليكون إملاؤه اعترافا بالحق وتقريرا له. أنا أكتب بينكما يا راضي عدنان، من الذي استدان؟ راضي استدان، كذا ولا لا؟ إذن أنت اللي تملي، لأنه تقرير واعتراف منه بأنه أخذ هذا. قال وذلك لقوله تعالى وليملل الذي عليه الحق كما نهاه أن ينقص من الدين شيئا، إذ قال تعالى ولا يبخس منه شيئا، أي ما ينقص ولا ريال واحد. وسادس أحكامها أحكام هذا النداء أنه إن كان الذي عليه الحق قاصرا لسفه أو خوف فليملل وليه بالعدل، أبوه وإلا من يتولى أمره، هو الذي يتولى الإملاء، لأن صاحب الدين عاجز لقصر عقله أو لضعفه، فليملل وليه بالعدل. قال وسابع الأحكام الإشهاد على صدق الكتابة، ويشهد رجلان، فإن تعذر وجود رجلين وجدنا عجوز فقط وباقي النساء محترمات في البيوت ماذا نصنع؟ قال فرجل وامرأتان، رجل وامرأتان، إذ قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. أين المساواة؟ يشهد امرأتان فاعل، الشاهد عندنا المرأة تشهد، امرأتان تقومان مقام شهادة رجل. لما؟ لما يسألك اليهودي أو الماسوني أو البلشفي الأحمر وكذا يقول هذا انحطاط لقيمة المرأة وكذا، قل له يا مستر أو يا مسيو أو يا سنيور ولا اسمه الإيطالي، قل له خالقها من أنا؟ خالق هذه قال شهادتها على النصف من شهادة رجل، تعلن الحرب عليها تفضل اطلع للسماوات، فتسكت وتفهمه. ما هو قصور منا في الفهم والإدراك، خالقنا مالك أمرنا غارز غرائزنا طابع طبائعنا واهب عقولنا هو الذي قال. ومع العلم والله لو يجتمع كل الملاحدة في صعيد واحد، ما استطاعوا بعد التحليل أن يبطلوا شهادة الله عز وجل للمرأة. علم الله أن طاقة المرأة العقلية أضعف أقل من طاقة الرجل، وإن وضعتموها ملكة ووزيرة. ومع الأسف ما عندنا من يواجه هؤلاء المجانين، نحن نعتبئهم ماذا؟ كالبهائم، كافر كالبهيمة، من أين له أن يعي عن الله ويفهم؟ ولكن لا تنظر إلى المؤمن، هم هابطون، ما حققوا الإيمان. الإيمان إذا حل في قلب آدم أبيض أو أسود كمل شرف سماء، أصبح أهلا لأن يعي ويفهم. وإذا سلب أو دخل أو هش فيه واختلط عليه ميت أيضا، ما ينفع. قال: وسابع الأحكام الإشهاد على صك كتابا، ويشهد رجلان، فإن تعذى وجود رجلين فرجل ومرأتان يشهدان، إذ قال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان، لكن ممن ترضون من الشهداء. من هم الذين نرضاهم؟ أهل العدل. من العدل بيننا؟ الذي يجتنب الكبائر بالمرة الواحدة، والصغار يجتنب أكثرها، هذا العدل. أما من معروف بكبيرة ما يشهد ولا تقبل شهادته، ما هو أهل لأن ينوب عن الله، لأن الشاهد نائب عن الله. قال: وثامن الأحكام حرمة رفض الشهود الشهادة إذا دعوا إليها. أنت شهدت في العقد الفلاني ولا لا؟ حصل الذي حصل واستدعيناك لتشهد، قول: لا أنا ما علي مشغول. ما يجوز، يجب أن تشهد. وقرأوا الآية. قال: وتاسع الأحكام، نعم، وثامن الأحكام حرمة رفض الشهود الشهادة إذا دعوا إليها، وتوقف حق المرء المسلم على شهادتهما. أما إذا ما توقف ما هناك حاجة، هذا الحق توقف، ما ينال صاحبه إلا بشهادتك، لأنك أنت شاهد في العقد، يجب أن تشهد ولا يحل أن ترفض أبدا. إذ قال تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ما معنى ولا يأبى؟ لا يرفض. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي لأداء الشهادة. قال: وتاسع الأحكام الحث على كتابة الدين قليلا كان أو كثيرا، إذ قال تعالى: ولا تسأموا لا تملوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا. والصغار والكبار يتفاوت، أنا الآن ما نكتب معك على ريال أو خمسة، تبهتم؟ الصغير مثلا ما تقول هذه 100 ريال ما لها قيمة. ولا تسأموا لا تملوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. أي كتابة البيوع والديون كلها، البيوع والديون. قال: وعاشر الأحكام العفو عن عدم الكتابة في التجارة الحاضرة. الذي عنده دكان يبيع الزيت والسكر والحلويات، كل من يشتري يكتب معاه؟ الحمد لله، هذه رحمة الله، عافى الله عن التجارة التي تدور ما تكتب. قال: وعاشر الأحكام العفو عن عدم الكتابة في التجارة الحاضرة، كأن يشتري الإنسان قنطارا تمرا أو سكرا على أن يسدد الثمن بعد يوم أو أيام مثلا، فإنه لا تتعين كتابة هذا الدين بدون حاجة إلى كتابة. وحادي عشر الأحكام التي تضمن هذا النداء وجوب الإشهاد على البيع فمن باع دارا أو بستانا أو سيارة فليكتب ويشهد على الكتابة، إذ قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. وثاني عشر الأحكام أن لا يضار كاتب ولا شهيد. كيف ما يضر الكاتب ولا الشهيد؟ ما نوقعهما في أذى وضرر. قال كأن يدعى الكاتب أو الشاهد إلى مكان بعيد، أي إلى ما وراء أحد. لا أنا نمشي معاك للمكتبة للمحكمة للبيت، أما تقول تمشي تشهد معنا في الفريش، هذا ظلم. قال ولا يضار كاتب ولا شهيد. ومن الإضرار بالكاتب والشهيد أن يطلب إليهم أن يكتبوا باطلا أيضا أو يشهدوا زورا، هذا إضرار بهم تدخله النار. كيف نشهد معك على باطل أو نوقع ونكتب على زور؟ هذا أيضا مما حرم الله عز وجل، وهو من الإضرار بالشاهد والكاتب. قال وثاني عشر الأحكام أن لا يضار كاتب ولا شهيد، كأن يدعى الكاتب أو الشاهد إلى مكان بعيد أو إلى وقت يعطل فيه عمله أو يضيع فيه حقوقه أيضا، لابد من مراعاة هذا بين المسلمين. تأخذ 6 ساعات وينتظر عطل حياته. قال وثالث عشر أحكام هذا النداء الأمر بتقوى الله ووعد الله تعالى للمتقين بأن يعلمهم ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، وذلك بما يؤتيهم من نور في قلوبهم يفرقون به بين الحق والباطل والرابح والخاسر، إذ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن تتقوا الله، كيف نتقي الله يا شيخ؟ نعرف أوامره ونواهيه وننهض بالأوامر ونتخلى عن النواهي، هذه التقوى. صاحبها يعطى نورا في قلبه، ما وقف أمامه شخص حتى يعرف، كان عمر فقط ينظر يقول كذا. هذا النور يحصل من صفاء الروح وزكاة النفس، وذلك بتقوى الله عز وجل. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال بعد هذه الأحكام التي اشتملت عليها آية الدين العظيمة فإليك بعض البيانات الهامة. أولا شهود المال لا يقلون عن 2، وأما شهود الزنا لا بد من 4، والله الذي وضع هذا. الشهادة على المال 2 يكفي، أما الزنا زنت أو زان لا بد من 4، لأن الله يستر عباده المؤمنين ولا يفضحهم ولا يريد قتلهم ولا رجمهم بالحجارة. آمنا بالله آمنا بالله. ثانيا لا يشهد الصغير ولا العبد المملوك. الصغير ما يشهد أبدا، ما تطلب له شهادة. المملوك ما يشهد لأنه في يد صاحبه، يوم ما تطلب يقول له صاحبه لا أنت مشغول، تتعطل حاجاتكم. مملوك ما يشهد، فهمتم لما ما يشهد وإلا لا؟ تطلبه يوم الشهادة يقول مالك عبدنا في شغل، ماذا تصنع؟ ما هو أهل لأن يشهد لنا. رابعا خير الشهود أفضلهم الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، قبل أن يقال تعال تشهد، يشهد للحديث الصحيح في ذلك. خامسا أول من جحد في الدنيا من هو؟ من أول من جحد من الناس؟ آدم أبونا عليه السلام، أول من جحد آدم، فجحد بنوه، لذا شرع الله الكتاب في البيوع والديون لحديث أبي داود. تعرفون أول من جحد؟ آدم جحد، رأى صورة ليوسف عليه السلام أو لداود وأعجبته، أراه الله. تعرفون الصورة قبل ما يوجد التلفاز بأكثر من 20,000 سنة،

يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا النداء لو يحفظه المؤمن ويفهمه ويبقى دائما على ذاكرته والله لخير له من مليون دولار. أشوقكم والله لخير من مليار دولار. أزيدكم والله لخير من الدنيا وما فيها. هيا نحفظ ونفهم ونوطن النفس على أن نعمل بمقتضى ما علمنا من طريق كتاب ربنا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. معاشر المستمعين ندرس هذا النداء والعزم أكيد على حفظه وفهم معناه والعمل بما فيه. قال الشارح غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: اذكر أيها القارئ الكريم، اذكر أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد، نذكر ماذا؟ نذكر أن الله تعالى ما ينادي المؤمنين ونحن منهم إلا ليأمرهم بما فيه سعادتهم في دنياهم وأخراهم، أو لينهاهم عما فيه خسرانهم وشقاؤهم في دنياهم وأخراهم. حق هذا والله لها. أيلعب الله فينادي بدون أمر أو نهي أو بشارة أو نذارة؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، فإنك منادى ومأمور أو منهي، مبشر أو منذر، لا تغفل يا عبد الله. أو ليبشرهم بما يزيد حبهم في الله وطاعة له وحبا فيه. إذا بشر الله المؤمنين والمؤمنات تلك البشرى تزيد في حبهم فيه وفيما يحب. أو ليحذرهم وينذرهم مما فيه خطر أو شر لا بد، وذلك اسمع التعليل، وذلك لأنهم إن اتقوه كانوا أولياءه، وأولياءه تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أعيد أقول: اذكر أيها القارئ مثلي أو المستمع مثلكم. اذكر ماذا؟ ما سبق أن عرفناه وعلمناه، وهو أن الله تعالى ما ينادي عباده المؤمنين إلا ليأمرهم بما فيه سعادتهم في دنياهم وأخراهم، أليس كذلك؟ أو لينهاهم عما فيه شقاؤهم وخسرانهم في دنياهم وأخراهم، أو ليبشرهم بشرى تزيد حبهم فيه ورغبة فيما لديه، أو لينذرهم مما يؤذيهم أو يشقيهم أو يؤذيهم. لما؟ لأنه وليهم. وهل وليك يريد لك الشر؟ وليك يتركك للشياطين؟ وليك يحميك ويحفظك ويرعاك ويكلأك، وكيف لا وهو وليك. والمؤمنون متى اتقوه تحققت لهم ولايته تعالى. لو أسأل سامعا: يا سيد من فضلك من هم أولياء الله الذين جلسوا في هذه الحلقة؟ عرفوا، أصبحوا والله عالمين عارفين. والذين لأول يوم جلسوا من هم أولياء الله؟ ها هؤلاء أدري، أو سيدي عبد القادر هذا هو ولي الله، ما في إلا سيدي عبد القادر. من هم أولياء الله؟ نحن، سبحان الله، نحن أولياء الله. إي ورب الكعبة، آمنا واتقينا، ما جاهرناه بالمعاصي ولا أعلنا فسقنا عن حدوده وشرائعه، فنحن إذن متقون. من هم أولياء الله؟ المؤمنون المتقون. أرددها، وإياك أن تخاف أو تجبن، ارفع بها صوتك إلى عنان السماء: المؤمنون المتقون هم أولياء الله، والكافرون الفاجرون هم أعداء الله. لما ما نتعلم؟ من علمنا هذا؟ هو سبحانه وتعالى. اسمعوا آية يونس عليه السلام: ألا ألو. القرآن فيه ألو، فيه ألا، هي هي، انتبه أنت تسمع، حاضر الأحاسيس. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الجواب منه تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أتدون ما البشرى؟ بشرى فسرها نبي الله المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال: الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له قبل أن تموت تبشر. ورؤيا وبشرى زفها الله تعالى إلى أوليائه، وهي عند الاحتضار، عندما يود أحدنا من أقاربه وأهله، عندما يقول الطبيب: انتهى شأن أخيكم أو أبيكم، ثم تأتي البشريات مواكب من السماء: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هل عرفتم من هم أولياء الله؟ نحن وإلا لا؟ لا تقولوا لا لا، إذا قلتم لا معنى أنكم تسبوننا وتشتموننا وتفعلون الباطل معنا وتودوننا، لأننا لسنا في أولياء الله، نحن أعداء الله. لو عرف المؤمن هذا ما سب مؤمن آخر، ولا مد يده إليه بأذى ولا حاول أن يبغضه ولا لأن أولياء الله محبوبون معظمون مكرمون أمواتا وأحياء. والشاهد عندنا كما قلت غير ما مرة لو كنا حقا معترفين بأننا أولياء الله ما يقدر أحدنا العاقل أن يؤذي ولي الله. والله يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والأمر واضح فيه من يسب سيدي عبد القادر أو سيدي البدوي أو سيدي فلان وفلان من الأولياء يوجد لا لا لا لا يحلفون بهم إجلالا وإكبارا وتعظيما ينذرون لهم النذور يعكفون على قبورهم يتمرغون عليها طلبا للرحمة والخير أليس كذلك؟ والأولياء الأحياء يذبحون ويسبون ويشتمون وتؤكل لحومهم ودماءهم. هذا كلام واقع وإلا ما تفهمون؟ من فعل بنا هذا؟ الثالوث الأسود تعاون علينا من عق من القرن الرابع المجوس واليهود والنصارى فجعلونا نعبد أولياء خياليين نبني عليهم القباب ونعبدهم وقد يكونون أعداء وليس أولياء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم لبعض أعداء أعداء تسمعون بفاحشة الزنا وإلا لا فيه مؤمن زنا بمؤمن آلاف كيف هذا يتم؟ كيف ينتهي فحومة ولي الله ويزني بامرأته وابنته؟ هل تعرفون السرقات بين المؤمنين والمؤمنات موجودة ولا لا؟ موجودة. كيف تسرق ولي الله؟ ما تخاف؟ والله لو عرفه ولي الله ما سرقه. وهكذا مظاهر الشر والخبث والفساد خمت بها بلاد المؤمنين والمؤمنات لأنهم ما عرفوا أنهم أولياء الله. ما علة هذا؟ الجهل. في غير الجهل؟ الجهل. ما علمونا ما جلسنا في حجور الصالحين حتى نتربى على الكتاب والحكمة ونصبح ربانيين صالحين. إذن قال وها هو ذا تبارك وتعالى ناداهم ليخبرهم محذرا لهم من طاعة بعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وها هو ذا الله جل جلاله ناداهم. نادى من؟ ها الحزب الفلاني نادى من؟ عباده المؤمنين ناداهم تشريفا لهم وتكريما بعنوان الإيمان الغالي الذي لا يساوى بشيء. ناداهم لما؟ ليخبرهم محذرا لهم إخبار من جهة وهو يحمل التحذير. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. خبر وتحذير وإلا لا؟ قال فإنهم إن أطاعوهم كفروهم بردتهم عن الإسلام. فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك نادانا وإلا لا؟ لبيك اللهم لبيك مر نطع إنها ننتهي بشر نستبشر حذر نخاف ونحذر. هذا استعداد المؤمن الحي. المؤمن الحي، أي يا أيها الذين آمنوا، أي يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب وهم الحاقدون على الإسلام والمسلمين المغتاظون لظهور الإسلام وانتشار نوره في المشرق والمغرب. هؤلاء خواص أهل الكتاب ما هم العوام. قال إن تطيعوهم فيما يزينون لكم ويحسنون من الباطل والكفر الخفي، وفيما يقبحون لكم من أحكام الإسلام وعباداته وآدابه وأخلاقه بدعوى أنها منافية للديمقراطية، منافية للحرية الشخصية، أو أنها تعوق عن التقدم الحضاري، أو أنها كانت فيما مضى صالحة، أما اليوم لا، فنحن في عصر الذرة وغزو الفضاء، فإنها تخلف أصحابها وتقعد بهم دون الحضارة والتقدم. سمعتم هذا كلاما؟ والله لا بالحرف الواحد يلقى على تلاميذهم ومن جلسوا بين أيديهم يتثقفون ويتعلمون. كلام عجب هذا. إيه نعم، كم وكم وكم أذابوا من طاقات الإيمان وأصبح تلامذتهم لا يتمدحون إلا بهم ولا يتمجدون إلا بأمجادهم ولا هم لهم إلا أن يكونوا مثلهم، صح ولا لا؟ أنا مفوق منه كالشمس في السماء. الله ما يعلم، يعني ما قال إن تطيعهم فعلوا بكم كذا، قالوا ولا لا؟ نعم. ونحن تتلمذنا لهم 70 سنة ولنبعث بأبنائنا ورجالاتنا للدراسة من روسيا إلى أمريكا ويأتون قلوبهم فارغة. إذا كانوا في بلد قرآن كهذا ورأيت لا إله إلا الله يكتمون، لأنه لو ظهر يقتل. في بلادنا الأخرى التي لا قرآن فيها ولا سنة يعلن عن كفره كما يشاء ويتبجح به. لعل الشيخ واهم، لأنهم أطاعوهم. كيف يجلس بين يديه 10 سنين يتعلم أو أكثر وما يطيعه؟ فإن أطاعه أرده عن الإسلام، وإن ناجع بعض الأفراد هنا وهناك بعناية الله لا أقل ولا أكثر، وإلا الله يقول إن تطيعهم. وهل المتعلم ما يطيع المعلم يرد عليه؟ كيف يتعلم؟ قالوا لا، الشمس واقفة الأرض هي تدور. قال نعم، الشمس واقفة والأرض هي تدور. أتكذبون الله؟ الله يقول والشمس تجري لمستقر لها. لا لا لا، الشمس واقفة الأرض هي التي تدور. طاعة لأستاذي الدكتور، هذا خصيص في علم الكونيات، ما يكذب، والله يكذب. أرأيتم الكفر بعينيه وإلا لا؟ هذا مثال. وإلا كيف تعطلت شرائع الله وأبعدت أحكامهم ببلاد العالم الإسلامي بأمر العوام وإذنهم؟ هذا بأمر الخواص وإذنهم الذين علمناهم وتعلموا عن بعض أهل الكتاب. قال وهم الحاقدون على الإسلام والمسلمين المغتاظون لظهور الإسلام وانتشار نوره في الشرق والغرب. إن تطيعون فيما يزينون لكم ويحسنون من الباطل والكفر الخفي وفيما يقبحون لكم من أحكام الإسلام وعباداته وآدابه وأخلاقه. أنا لا أقول عوام اليهود والنصارى يفعلون هذا، لا، لأن ربي عليم حكيم. قال فريق الذين يحملون العداء للإسلام، الذين أفزعهم انتشاره وانتشار ظله في الشرق والغرب، هم الذين وبالطبع هم الذين يكونوا علماء يعلمون ويربون. هؤلاء هم الذين حذر الرحمن منهم. قال بدعوى أنها منافية للديمقراطية والحرية الشخصية، أو أنها تعوق عن التقدم الحضاري، أو أنها كانت فيما مضى صالحة، أما اليوم لا لا لا، فنحن في عصر الذرة وغزو الفضاء. كلامهم بالحرف الواحد. ولعل من السامعين من عرف هذا وألقي عليه. قال فإنها تخلف أصحابها وتقعد بهم عن الحضارة والتقدم. قال المؤلف هؤلاء وهم طائفة من اليهود والنصارى ممن يدعون العلم والمعرفة وهم يحملون العداء للإسلام وأهله. هؤلاء إن تطيعوهم فتعتقدوا صحة ما يزينون لكم وتأخذون بما يقدمون لكم من توجيهات وإرشادات ظاهر أنها في صالحكم وباطنها فيما فيها خزيكم وذلكم. هؤلاء إن تطيعوهم يردوكم بعد إيمانكم كافرين. كيف؟ قال إذن فالحذر، الحذر أيها المؤمنون، وخذوا بهذه النصائح القرآنية الغالية، فإنكم تنجون من كيد أعدائكم الماكرين بكم الطالبين بعدكم عن مصدر عزكم وقوتكم وسيادتكم وقيادتكم. واعلموا أنه في الآية الكريمة بعد هذه مباشرة أكبر حصن وأعظم سور لمناعتكم من أعدائكم الكائدين لكم من هذا الفريق الخاص الذي تقدم صفاته، وهم أهل الحقد والتغيظ على الإسلام وأهله لشعورهم أن الإسلام هو سبيل النجاة وأن ما هم عليه من اليهودية أو النصرانية هو طريق الخسران في الدنيا والأخرى، وإنما منعهم من الإسلام حب الرياسة والمصالح المادية التي يعيشون عليها بين أتباعهم والشهوات المسيطرة على نفوسهم، لأن الإسلام يحرم منها ويبعد من ساحتها. لذا هم مصرون على الكفر وتكفير المؤمنين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ومثل هؤلاء بعض رجالات الرافضة في كونهم يبغضون أهل السنة والجماعة ويبذلون الغالي والرخيص في صرف أهل السنة والجماعة عن سبيل النجاة إلى سبيل الهلاك بالتشيع القائم على تكفير خيرة الأصحاب أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم، وتحريف معاني آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تصحيحا لمذهبهم الباطل لحمل الأجيال على اعتناقه ليهلكوا معهم ويحرموا الجنة دار السلام مثلهم، لأن الذي يكفر مؤمنا فهو كافر، فما بالك بالذي يكفر من رضي الله عنهم وأنزل ذلك في كتابه في قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وهم 1400 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم 10 المبشرون بالجنة، فكيف يرضى عنهم اليوم ويخبر برضاه عنهم ويكفرون بعد موت نبيهم؟ إن هذا ماذا؟ اتهام لله عز وجل بأنه لا يعلم الغيب، وأنه كالإنسان يرضى اليوم ويغضب غدا، وهذا هو الكفر بعينيه. لا، وهذا هو الكفر بعينيه كما يقال. فتنبه أيها المؤمن القارئ أو المستمع، تنبه لهذا النداء. تنبهتم وإلا لا؟ الله الله. أما الحصن والسور العالي الذي متى دخلناه منعنا ونجونا، فقد بينه الله تعالى هنا. فإن أردنا أن نتمزق ونتلاشى ونخسر، ما بالينا بهذا الحصن، خلينا هنا نحترق، لا نطلع هذا الحصن ونبعد، لأن الكسل تحكم فينا وسادنا، خلينا. هذا لسان الحال وإلا لا؟ الحصن ما هو؟ إذا تحصن النبي، والله ما يقدى يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا مشرك أبدا عن إنزالنا وإدانتنا وإذلالنا والتحكم بنا أبدا. ما الحصن؟ قال: أما الحصن المانع من الوقوع في الكفر الذي يدعو إليه الحاقدون عن الإسلام من يهود ونصارى ورافضة، فهو في قوله تعالى: وكيف تكفرون، وكيف، من أين يأتيكم الكفر وفيكم وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. هذا الحصن تأملوا، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. منين يأتي الكفر؟ عرفتم أو ما عرفتم؟ من يوم أن تخلينا عن كتاب الله ورسول الله ونحن هابطون، ومن ثم مزقون وشردون وتركون أذلاء ضعفاء نستجديهم ونسترحمهم ونجري وراءهم، من يوم أن قرأنا القرآن على الموتى وما قرأناه على الأحياء، من يوم أن نقرأ السنة للبركة، السنة تقرأ للبركة، والله يقول: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله صباح مساء تسمعونها وفيكم رسوله يفسر الآيات ويبين معناها، كيف يأتي الكفر؟ عرف هذا الثالوث ولم يعرف العالم الإسلامي، أقسم بالله عافوا أن هدايتنا، كمالنا، استقامتنا، صلاحنا، وحدتنا في تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله. هيا نبعدهم، وأبعدوا العالم الإسلامي قرون والقرآن لا يجتمع عليه أبدا. وبالأمس قلت لكم: هل رأيت رجلا قال: من فضلك يا بني اقرأ علي شيء من القرآن؟ لا يعطيك ألف ريال تقرأ على أبيه، مات. أنا نعم، أما أسمعني كلام الله أبدا. إذن مثنى، عرفتم من أين أوتينا وإلا لا؟ لأن الحصن هذا رفضناه. لما رفضناه؟ هم الذين بغضونا فيه وصرفونا عنه ووضعوا لنا شاطئ وضلالات نعيش عليها، وأبعدون عن قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلى الآن ما زالوا ما انتهوا. حسن هذا وإلى لا؟ المخبر يا أبنائي خالق الخلق رازق العقل واهب العقل، ما تفهم غير هذا. ماذا قال؟ أما الحصن المانع من الوقوع في الكفر الذي يدعو إليه الحاقدون عن الإسلام من يهود ونصارى ورافضة، فهو في قوله تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومعنى هذه الآية أنه من العجيب أن يكفر مؤمن تتلى عليه آيات الله ويبين وبين يديه رسوله يوجهه ويرشده ويحميه من مضلات الفتن. قال ومعنى هذا أن المناعة كل المناعة للمؤمن من الزيغ والكفر في العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلى المؤمنين أن يحيوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يتعاهدوا في مدنهم وقراهم على الاجتماع كل ليلة في بيوت ربهم من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء. عدنا لما نبكي طول العام مع بعض. أقول أيها المؤمنون أيتها المؤمنات، تريدون العروج إلى السماء وإلى لا؟ قال نريد. صعب هذا، كيف تخترق سبع طباق وأنت وحدك؟ كيف يمكن هذا؟ مسيرة كم؟ 7500 عام. أما صعب وإلى لا؟ وهو وسهل، فقط آمن واتق. آمن واتق، آمن بالله ولقائه واتق الله عز وجل فلا تعصي، تزكو نفسك وتطيب وتطهر وتصبح أهلا للملكوت الأعلى لأنها تتلاءم مع الطهارة وقد طهرت. كيف الوصول إلى ذلك وما طريق الحصول عليه ونحن كما ترانا نقلب صفحة التاريخ؟ كيف عرض لحياة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه المدينة؟ كيف ارتقوا؟ كيف سموا؟ كيف علوا؟ كيف ارتفعوا؟ كيف نريد أن نسلك سبيلهم. ماذا نصنع؟ ما عندنا ذرة ولا هيدروجين ولا مطانع، كيف هذا يا شيخ؟ الجواب كيف؟ فقط نجتمع بنسائنا وأطفالنا كل ليلة طول عمرنا من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء في بيوت ربنا ونتعلم الكتاب والحكمة كما تعلمها أصحاب رسول الله، ويزكينا المربي ويطهر قلوبنا بما يلقي علينا من أنوار. طول الحياة العالم الإسلامي المسلمون في مدن وقراهم إذا فرغوا من عمل دنياهم وهو عمل لربهم وآخرتهم يجتمعون في بيت الله ليلة آية وأخرى حديث، والدهر هكذا أهل القرية تمضي عليهم سنتان خمس سنوات وإذا كلهم أولياء الله، ويختفي كل منظر من مناظر الباطل والشر والخبث والفساد، أصبحوا كتلة من النور، لو رفعوا أكفهم إلى الله على أن يزيل الجبال لأزالها. إذا سمع بهم شياطين الإنس والجن سماع فقط ينهاروا، ولا تسأل عما يفتح الله عليهم به من القوى المادية، لأنهم أصبحوا حقا أولياء الله. هذا الحصن هدمناه، هذا الصور رفضناه وطرحنا بين يدي أعداء الله، ونريد أن نبقى أطهارا أصفياء مؤمنين صالحين. كيف يتم هذا؟ والله يقول: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. هل آيات الله تتلى على العالم الإسلامي؟ ما هل يجتمعون في قريتهم في مدينتهم بنسائهم ورجال بعظمائهم وأراذلهم مثلي يجتمعون كل ليلة يتلقون كتابه والحكمة؟ واقع هذا؟ يجتمعون في المقاهي في الملاهي في الملاعب في مجالس الباطل والتهكم والسخرية. أين الإسلام والمسلمون؟ وعندنا مثل: لو كنا أحياء اضطرينا إلى أن نبعث أبناء أولادنا يتعلمون في روسيا أو في الصين أو في الأمريكان أو أوروبا، نحصيهم كم طالب؟ 1000، 100 في الكهرباء و100 في الفيزياء و100 في كذا، نبعث معهم من يقرأ كتاب الله عليهم ويبين سنة رسول الله بينهم، ويجتمعون في منزلهم الخاص، يخرجون إلى المدرسة والكليات ويعودون إليه، وثم تقام الصلاة بهم ويؤذن مؤذنهم، وثم يسمعون كلام الله وكلام رسوله. إن لم يحولوا أولئك الذين يخالطونهم إلى مسلمين، على الأقل يعودون أصفياء ربانيين لا ظلم في نفوسهم ولا خبث، ونحن نبعثهم كالغنم يصرحون يعودون. يا شيخ لا تكتم من هذا كلام، ما في فائدة، قول يا لسان الحال. على المسلمين يفيقون بعد، ما زالوا في سكرتهم. إذن كيف نعرج إلى السماء؟ ما نستطيع نضحي بأدنى شيء. ما زلت أصر حتى الموت: لا سبيل إلى إنقاذ المسلمين في مدنهم وقراهم في شرق الأرض وغربها، لا سبيل إلى نجاتهم إلا أن ينهجوا نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف رفع الله تلك الأمة؟ تسمعون برفعتها وإلى لا؟ والله ما وجد على سطح الأرض أمة أقدس ولا أطهر ولا أصفى ولا أعدل ولا أرحم ولا أكمل من تلك الزمرة، من تلك القرون الثلاثة، أصحاب النبي وأولادهم وأحفادهم. لم تعرف الدنيا. برهن يا شيخ، دلل يا شيخ. 1000 مرة نقول: 25 سنة فقط وصلوا بالإسلام إلى ما وراء نهر السند، ووصلوا به إلى الأندلس. أبعد هذا تطالب بالدليل؟ وكم قلنا لولا تلك الزمرة الطاهرة التي رفعت قيمة البشرية، والله ما رأيتم كهرباء ولا جهلتم تحتها. هم الذين أناروا البلاد في الشرق والغرب. بقيت جملة. إذن قال المؤلف غفر الله لنا وله ولكم ورحمنا جميعا، فعلى المؤمنين أن يحيوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يتعاهدوا في مدنهم وقراهم على الاجتماع كل ليلة في بيوت ربهم من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، يتعلمون الكتاب والحكمة ويعملون بما يعلمون بجد وصراحة وصدق، وذلك طول الحياة، فلا يتخلف رجل ولا امرأة ولا طفل إلا معذور بمرض أو تمريض. وأما المسافر فإنه يأتي مسجد أهل البلد الذي سافر إليه ويشهد معهم الصلاتين ويسمع معهم الكتاب والحكمة ويعمل بهما ويعلمهما، وبذلك يعظم شأنه ويفوز. وأخيرا يخبر تعالى عباده المؤمنين مبشرا لهم بأن من يعتصم بالله أي بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد هدي إلى صراط السلامة والنجاة المستقيمة. معاشر المستمعين، هذا النداء الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. حصل هذا وإلا لا؟ حصل العيان. وكيف تكفرون يا للعجب وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فالحصن أن نستمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأ كتاب الله ويقرأ علينا، والرسول لا يفارقنا دينه وتعاليمه وهداه وحكمته على نورها وعلى ضوئها نعيش، وحينئذ لن يستطيع أحد أن يزلزل أقدامنا، فضلا على أن يضلنا ويدخلنا في بؤرة الكفر والشرك والعياذ بالله. وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الخميس الموافق 14 من شهر رمضان لعام 14 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة العصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ما نحن عليه بحمد ربنا تعالى وشكره وحسن الثناء عليه، إننا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، جعلنا الله تعالى وإياكم منهم، وحشرنا في زمرتهم ورضي عنا كما رضي عنهم. اللهم آمين. معاشر المستمعين والمستمعات، ما هو نداء الله أمس لنا؟ هل تذكرون أم نسينا والنسيان من طبعنا؟ إنه قوله جل ذكره بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا النداء ذو شأن عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذن علمنا من طريق تعليم ربنا لنا أن طاعة بعض أهل الكتاب تؤدي بالمطيع إلى الكفر. طاعة بعض أهل الكتاب وهم الذين متغيظون على الإسلام حانقون عليه يودون إطفاء نوره، هؤلاء ويسمونهم في لغة العصر الانتفاعيون، الذين ينتفعون بالديانة الباطلة، يخافون من نور الإسلام أن يضيء تلك البلاد ويحرمون سلطتهم وسيادتهم وما كانوا يحصلون عليه. لأن الله ما قال إن تطيعوا الذين أوتوا الكتاب، قال إن تطيعوا فريقا منهم يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ومن هنا حذرنا الله تعالى بهذا الإعلام حتى لا نطيع يهوديا ولا نصرانيا ولا غير اليهود والنصراني كالمجوس، لأن طاعتهم معنى هذا أنهم أمرون بفعل كذا أو بترك كذا فأطعناهم، وهم لا يأمرون إلا بما يكره الله ولا ينهون إلا عما يحب الله، وبذلك يصبح المطيع كافرا. وقوله تعالى وكيف تكفرون، أليس هذا تعجب؟ كيف يحصل الكفر؟ كيف يتم الكفر وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ففهمنا فهما سليما أيها السامعون والسامعات أن من لازم كتاب الله وسنة رسول الله هداه الله إلى صراط مستقيم، ولن يستطيع يهودي ولا نصراني ولا غيرهما أن يحمله على الكفر بعد الإيمان وعلى الضلالة بعد الهداية. المناعة كل المناعة في الكتاب والسنة والله الذي لا إله غيره، ونستمع إلى رسول الله وهو يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. والرسول يقتبس كلامه من كلام ربه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. ما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو معنى قوله تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فمن هنا بدون ما يهود ولا نصارى ولا مجوس ولا بوذا ولا إذا المسلمون في بلادهم في قريتهم في سهولهم في جبالهم ما أصبحوا يجتمعون على كتاب الله ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا عجب أن يرتدوا، لا عجب أن ينسوا الله والدار الآخرة ويصبحون ماديين كالبلاشفة والملاحدة. ولا خيار، إن المسلمون أعرضوا عن كتاب الله ما أصبحوا يجتمعون عليه يتدارسونه يعملون بما فيه، أعرضوا عن سنة رسول الله ما أصبح يذكر رسول الله بينهم ولا يعرف له هدى ولا طريق ولا منهج، قطعا عادوا إلى الجاهلية الأولى. ومن عنده غير هذا فليتفضل ولينصح به المسلمين. وكيف، والله يقول وكيف تكفرون، من أين يأتيكم الكفر؟ كيف يصل إلى قلوبكم والنور يغمركم، كلام الله يتلى عليكم صباح مساء وأنتم تتلون وتسمعون، والرسول يقول كلوا من كذا وأطعموا كذا واتركوا كذا ومن سنة كذا، من أين يأتي الكفر؟ يأتي عند فقد القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد يا شيخ ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد أن أوضاعنا هابطة،